مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم The Sheikh continued and he mentioned another ayah where Allah subhanahu wa ta'ala talks about the importance of following the Messenger of Allah sallam, and he mentioned the ayah where Allah azza wa jal says, verily there has come to you a messenger from yourselves, and he feels feelings and he feels pain when certain things happen, or when certain people don't follow his sunnah, or when the people feel pain, then he also feels a pain. And the Shaykh mentioned and explained this ayah, and he mentioned how at the beginning of this ayah Allah talks about how a messenger has come to you from amongst yourselves. And so Allah talks about how the Messenger of Allah alayhi salatu wasalam was from the people, he was from them, he was from their tribes. And he mentioned another recitation, which is a recitation which is a shadh recitation. It's not a recitation which is common. It's on its own in terms of people narrating this form of qira'ah, this recitation, where instead of saying min anfusikum, it's recited min anfasakum. And the word anfasakum, min anfasikum. And anfasikum doesn't refer to somebody being from yourselves, but it refers to somebody who is of a high status, someone who is better than everybody else. And the point being that here in this ayah, it's referring to the Messenger of Allah sallam being better and greater than the rest of the people from his tribe and from his family and from his people. And also how in this ayah, Allah tells us that he feels the pain and he has this affection and this love for the believers. And when they go through difficulty, or when they're going through struggle, he has this sympathy, or he has this pain, he feels their pain whenever they're going through any type of difficulty or harm. And the Shaykh mentioned some examples from the seerah where the Messenger of Allah sallam had this love and this affection for the believers, where certain things would happen as a result of which he would have this care and concern for them, and he would do things differently. And he mentioned, the Shaykh mentioned, for example, when the month of Ramadan would come, and eventually the month of Ramadan was made an obligation upon the Muslims for them to fast in this month, and also for them to pray the Taraweeh prayer. So when this took place, when the Messenger of Allah sallam would start to pray the Taraweeh prayer in the month of Ramadan, on the first night when he started to pray, some of the companions, they would start to pray behind him. And then when the second night came, and again the Prophet sallam would pray the Qiyam prayer, the Taraweeh prayer, the companions would also gather behind him, and they were more in number than the previous night. And then in the third night, he never prayed in public, he never prayed with the people. He stayed in his house. And when they inquired about this, he said, because I don't want to make it a burden upon you, I don't want to make it something which you would think, because I was doing it regularly, it's something that has become an obligation, it's something you have to do. So due to his concern for the believers, doing something which he knew they wouldn't be able to sustain over a long period of time, because the Taraweeh prayer, the Qiyam prayer, is something which isn't obligatory, it's something which is recommended. And due to this hadith, we can see that it shows us how the Qiyam prayer isn't something which is obligatory, and it's from the mercy and from the care and the concern that the Messenger of Allah would have for the people. Other examples are also mentioned. For example, when the Messenger of Allah wasalam, performed the Hajj, the pilgrimage, the farewell pilgrimage, and he entered into the Kaaba, and he started to pray inside the Kaaba. And of course, at that moment in time, there were no idols in there anymore, because it had been purified of any idols previously. And when he started to pray in the Kaaba, there were companions who were there who would obviously come along with him to perform the Hajj. In fact, it's mentioned that over 150,000 companions were there in total, who had come to perform the Hajj along with the Messenger of Allah sallam. And they see the Prophet sallam praying inside the Kaaba, and they're also trying to enter the Kaaba now, because they're trying to follow the Messenger of Allah sallam. And when he saw this, his face changed, and he started to become worried, as if he was afraid. And so he decided to pray outside of the Kaaba instead of praying inside the Kaaba, because he was concerned that people would think that you would have to pray inside the Kaaba, and that would cause harm to the believers, because of course the Kaaba is small, not everyone's going to be able to fit. The Shaykh also mentioned another example at the Battle of Khandaq, the Battle of the Trench, where there were 10,000 people who had joined together from the Arabs to come and attack and to fight the Muslims. And the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, in order to unite the people who were in Medina and to appease or to help or make those who were maybe on the fence about sticking with and uniting with the believers at this difficult moment when they were basically surrounded by enemies all over, all around the city, he decided to give half of the wealth of Medina to these tribes to appease them, and so that they wouldn't betray them and they wouldn't go on to the other side, because it was important that everyone stays together. And so this was another example of how the Messenger of Allah had concern for the companions and for the believers in the city, because he didn't want anything to take place and no harm to come to them. The Shaykh also mentioned the story of Hunayn, when the Messenger of Allah was attacking a fortress, and the people in the fortress were experts at archery, and it said that whenever they would throw an arrow from their bows, it would always land wherever they intended for it to land. That's how good they were when it came to archery and to using arrows. And due to so many people dying from the Muslims and so many people becoming injured on a particular day, the Messenger of Allah, he said, let's leave this fortress for today and we'll come back tomorrow. And the younger companions, those who were young and maybe they had a bit more zeal, they were more zealous and they were more interested in continuing to fight, and they had this, maybe because they were so young, they had this level of immaturity that maybe the older companions didn't have. They had this zealousness that was due to their age. And because of this, they said, no, Messenger of Allah, we want to continue. We want to continue fighting. And so the Messenger of Allah, he stayed quiet, he remained quiet, and they continued until more people were being killed and more people were being injured by the arrows. And then eventually the Messenger of Allah told them for a second time, he said, now we're going to return tomorrow, we're going to come back tomorrow. And even the younger companions at that moment in time, they said, yes, O Messenger of Allah, we'll come back tomorrow. The point being that here the Messenger of Allah had care and concern for the younger companions and listening to the younger companions. Also Imam Ad-Darimi, one of the famous scholars, he mentions in one of his books, in fact one of the chapter headings of his book, he talks about the evil consequences of the one who abandons the sunnah of the Prophet ﷺ. So he has a whole chapter where this is the title of the chapter, the evil consequences of the one who abandons the sunnah of the Prophet ﷺ. And from those examples which he mentions is the hadith where the Messenger of Allah ﷺ, he advised people when they return from travels that they don't enter into Medina during the dead of night, that they don't enter upon their families, upon their wives during the night time, because maybe they'll become unsettled, maybe they weren't prepared, maybe they weren't ready to welcome their spouses in the best possible way. And he advised the people to stay on the outskirts of Medina during the night until the morning came, until daylight came, and then make their way into Medina, make their way into the homes. And there were two individuals who abandoned the sunnah of the Prophet ﷺ and abandoned this advice. And when they went during the night and they went into their homes, they found their wives were with other men other than their husbands. And this is a sign of the dangers and the evil consequences of abandoning the sunnah of the Messenger of Allah ﷺ. لاحظوا عندنا في الآية في قول الرب جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يعني مشقتكم يعز عليه أنه يشق عليكم هذا الأمر. عزيز عليه ما علتم، حريص عليكم يعني في فعل كل خير حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ولاحظوا اقتران الرحمة مع الرأفة، الرأفة هي أشد الشفقة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم والد لك، لأن أشد الناس إشفاقا عليك من هو؟ هما والداك، أشد الناس هم أكثر من أخيك وأكثر من ولدك شفقة. الوالد لا يعدل شفقته يعني أحد من الناس إلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال لقد جاءكم رسولنا أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ها بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم في الآية الخامسة، لاحظوا في الآية الخامسة في قول الله تبارك وتعالى، وهذه الآية فيها نوع آخر غير الآيات الأربع، فإن الله تبارك وتعالى بين مآل هذا الأمر فقال قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فترك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الرب جل وعلا، ترك الطاعة قد تكون نسأل الله العافية مآلا إلى ماذا؟ إلى الكفر. هذا صحيح نراه اليوم ولا ما نراه؟ من ألحد من المسلمين ومن خرج من الإسلام كيف خرج؟ بالمتابعة ولا ترك المتابعة؟ ترك المتابعة. لو كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس، يشير أدى الزكاة، صام رمضان، حج البيت إلى آخره، ولكنه ترك ثم بعد ذلك وجد أنه خارج معسكر أهل الإيمان، صار في معسكر أهل الشرك نسأل الله العافية. The Shaykh continued with the ayah that we were explaining, and he mentioned the ending of the ayah where Allah subhanahu wa ta'ala says that the Messenger of Allah sallam is with the believers, Ra'uf al-Rahim. And the Shaykh described this description of the Messenger of Allah sallam and how he was and how he felt towards the believers, and having this attribute of Ra'fa, which is the root word of Ra'uf. And the meaning of Ra'uf, the Shaykh said, is somebody who shows an immense amount of love, a huge amount of love. Just like, for example, a father has for his son. And so the love that the Messenger of Allah ﷺ had for the believers was even more, you could say, even more than the love that a father would have for his children. And in the fifth ayah, that the Shaykh mentioned with regards to the importance of following the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, he mentioned the ayah where Allah says follow Allah and follow the Messenger, and if you abandon or if you leave that, then Allah doesn't like those who are from the disbelievers. And the Shaykh said that this ayah is different in terms of the message and in terms of what's being said by Allah subhanahu wa ta'ala than the previous ayat. In this ayah, Allah azza wa jal is talking about the dangers of somebody who abandons Allah and His Messenger. And one of those dangers is that if a person doesn't follow Allah, doesn't follow the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, then he could end up basically being a disbeliever. He could end up in disbelief. He could become from a believer to a disbeliever. And the Shaykh asked that, isn't this the case today? That you see individuals who don't follow the Messenger of Allah sallam, don't do what Allah has ordered them to do, they don't pray, they don't perform hajj, they don't fast, they don't do other actions, and as a result of them not following Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam, they end up leaving the path of Islam, leaving the straight path, and they end up becoming disbelievers and falling into disbelief. So when an individual leaves those things which Allah has ordered him to do, like the pillars of Islam and like other acts of worship and other obligations, then this is a cause for the person to possibly become a disbeliever. هنا سنستعجل لأن عندنا يعني مسائل كثيرة حقيقة، يعني أنا الترجمة هي تأخذ نصف الوقت، ف يعني كنت أتمنى أن يكون يعني بدون ترجمة حتى يكون، ولكن يبدو أن النصف تقريبا أو أكثر من النصف يعني لا يتكلم العربية. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينبه أصحابه إلى مسألة الاتباع هذه وأهميتها في الشريعة، قال لهم نصوص كثيرة في مسألة الاتباع، من أجملها ما رواه مسلم في الصحيح من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. يقولون هرج كثير، كلام كثير، ها قرقر كثير الكلام عندهم، ولكن العمل قليل. وأقبح من هذه الصفة الصفة التي بعدها: ويفعلون ما لا يؤمرون، يعني أنهم يحدثون أشياء ليست من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظتم هذا؟ هذا واقع ولا غير واقع؟ واقع. أنا مرة في إحدى البلاد العربية وجدت في أحد الأماكن، وجدت فيها الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها 21 صفة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أخواني ليس فيها صفة واحدة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب. يعني تترك الذي لفظ به الفم الشريف صلى الله عليه وآله وسلم وتأتي بكلام الناس، هذه محبة؟ هذه هذا دجل كذب، ليس محبة. لو كنت تحبه فعلا صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لو كنت صادقا فعلا ما تترك هذه الأشياء الخرابيط الخرافات هذه، وتأتي إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات النبوية، كحديث مسعود مثلا، حديث ابن عباس، حديث عمر، حديث جمع من الصحابة. اللهم صل على الصلاة الإبراهيمية التي نعرفها في الصلاة مثلا، تأتي بها ألزم بقول للناس افعلوها واكتب لهم هذه الأنواع من الصلوات النبوية، هذه فيها أجر. أما هذه ليس فيها أجر بل فيها وزر. لماذا؟ لأنها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيضا صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينبه الصحابة فيما بعد وفاته إلى لزوم سنته، ذهب عليه الصلاة والسلام وربطها بماذا؟ بسنة الخلفاء الراشدين، كما في حديث العرباض بن سارية الذي في السنن والمسند في الحديث الطويل، قال: عليكم إيش؟ بسنتي وسنة من؟ الخلفاء الراشدين المهديين. ها؟ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لاحظ، وصفهم بأنهم خلفاء، يعني أنه منهم وهم منه، خلفاء يخلفونه في نشر شريعته والحكم بما أنزل الله فيها، خلفاء. وأيضا راشدون ليسوا أهل ضلالة، وأيضا مهديون من الله تبارك وتعالى في شؤونهم في حياتهم في حكمهم. قال: تمسكوا بها، تمسك بالشيء لا تتركه، وأيضا عضوا عليها بالنواجذ. كأنك لا عادة يعض الإنسان في مقدم أسنانه، ليس كذلك؟ صحيح. لكن هنا قال عضوا عليها بماذا؟ بالنواجذ، لأن النواجذ في الآخر أقوى من الأنياب التي أمام والثنايا. صحيح هذا ولا لا؟ ولهذا قال تمسك وعضوا، يعني تمسك بها بأكبر قدر ممكن. The Sheikh continued and he apologized for the fact that the content isn't fully being covered because of the translations that we have to do, so he ends up having half an hour as opposed to having a full hour. The Sheikh continued with another hadith which shows the importance of following the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. In a hadith in Sahih Muslim narrated by Ibn Mas'ud radiallahu anhu, where the Messenger of Allah sallam, he said that there has never been a prophet before me from the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala who he has sent down, except that those prophets, they had their disciples, they had their followers, and they had their companions, and they would take from them and they would follow them and they would imitate them and they would copy them and do whatever they did. And never did any prophet come except that they had the disciples and the companions who would follow them and imitate them. And then after that, there would be people who would come after those people. And those people, they would do things that they weren't ordered to do. And they would go against what those prophets and messengers and their disciples and their companions would actually do. And the Sheikh gave an example of this himself. He said, when I went to one of the Arab lands, I went into a masjid where I saw the act of sending peace and blessings upon the Prophet ﷺ, something which is good. But he said, in this place, I saw that they had stated and they had mentioned 21 descriptions or 21 methods in which a person can send peace and blessings upon the Prophet ﷺ. None of them were authentic, none of them were correct. All of them were inaccurate, all of them were wrong. They were basically incorrect methods, things which were basically not according to the sunnah of the Messenger of Allah ﷺ. So the Shaykh mentioned how these kinds of people, they'll take the speech of other individuals and they'll make that a priority. They'll take the speech of the people and they'll leave the speech of the Messenger of Allah ﷺ. And also the Shaykh mentioned how the companions, with regard to this issue, they would, it's clear and it's been mentioned in the sunnah and in the traditions about how the companions would actually mention the peace and blessings of the Prophet ﷺ, and how this dhikr and how this remembrance is done, and how those individuals who don't, they've fallen into this trap of newly invented matters, and how newly invented matters are matters which become innovations, and every single innovation is from the hellfire. And also the Shaykh mentioned the hadith where the Messenger of Allah ﷺ, he said, it is upon you, it is a requirement upon you to follow my sunnah, to follow my tradition, and to follow the sunnah of the Khulafa ar-Rashidun, the rightly guided Khulafa, the rightly guided leaders, the rightly guided leaders. Hold on to them and hold on to them with your molars, the molars of your teeth. And the Shaykh said that the molars are mentioned of the teeth as opposed to the front of one's teeth, because the molars of the teeth, they have a stronger grip and they're generally stronger than the front. So the idea is that a person should be following the sunnah of the Prophet ﷺ and the companions who came after with the greatest strength and not leaving them at all. لاحظوا معنا هنا يعني لأن الوقت تداركنا سنذكر هنا برنامج عملي للمسلم الذي فعلا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء هو التسليم كما قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا عرفت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون لهم بإحسان قد فازوا ونجحوا في مسألة الاتباع هذه، عليك الاقتداء بهم. لا بد من التسليم للسلف الصالح بكل شيء رحمهم الله نشروا فيه هذا الدين. ولهذا ابن الجزري رحمه الله في الطيبة في القراءة العشر له بيت جميل يا ريت كل أحد يحفظه، يقول رحمه الله: فكن على سبيل نهج السلف في مجمع عليه أو مختلف، حتى اختلاف السلف أيضا كن معهم على الاختلاف. فكن على سبيل نهج السلف في مجمع عليه أو مختلف، في مجمع عليه أو مختلف. لا تحدث أقوالا ليست من أقوالهم، لا تحدث آراء ليست من آرائهم. إذا أجمعوا على شيء التزموا، تمسك به، لأن الله أخبر بأنه ومن يتبع ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اتباع غير سبيل المؤمنين ليس من علامات المحبة ولا من علامات الهداية، هي من علامة خذلان الله تبارك وتعالى ومن علامات عقوبته لك أن تخالف إجماع السلف رحمهم الله، سواء هذا في الاعتقاد، سواء في الأحكام، سواء في الآداب والأخلاق، سواء في الزهد والرقائق وإلى آخره، وهذا سنأتي له الآن. الأمر الثاني، the Shaykh continued and he said that I want to give you a action plan of how you can love the Prophet ﷺ and methods and things you can do to love the Messenger of Allah ﷺ. And the first thing he mentioned was to show complete submission to the Messenger of Allah ﷺ. And he gave an example and he mentioned how the companions were successful no matter who they were in every facet of their life. And they were people who were successful and they were victorious, and Allah subhanahu wa ta'ala gave them that success due to them following the Messenger of Allah sallam completely submitting to the orders and the prohibitions of the Messenger of Allah sallam. And the Shaykh mentioned a line of poetry where one of the famous poets, he said that be upon the path of the methodology of the Salaf, of those who came before, in things which they agreed upon and even things which they specifically differed on. Because if an individual follows the views of the Sahaba, the views of the companions who were the best people from the best generation, then a person will be able to follow the Sunnah of the Prophet ﷺ in the best possible way. And the Shaykh also mentioned the one who doesn't follow the path of the believers, the one who doesn't follow this path, that this person will be burnt and he'll be in a blazing fire, as Allah subhanahu wa ta'ala says. So the Shaykh, he talks about, he mentioned the importance of not going against, on top of following the companions and complete submission to the Prophet ﷺ, not going against the unanimous consensus of the scholars in all the things that they've unanimously agreed upon. A person shouldn't go against those things, whether it's with regards to acts of worship, whether it's with regards to akhlaq and etiquette, whether it's with regards to, you know, things which soften the heart, or whatever the case may be. A person should not go against whatever the scholars have agreed upon. لماذا نقول هذا؟ فكن على سبيل نهج السلف في كل شيء، لأن منهج السلف أو السلفية هي منهج حياة، ليست منهجا فقط في الحديث، لا، هذا من قلة العقل أو في المسائل العلمية، لا، منهج السلف منهج حياة كامل في العلم. ولهذا تجدون في كتب السلف، انظروا كتب ابن أبي الدنيا، وانظروا إلى كتب ابن المبارك، كتب الإمام أحمد، كتب الشافعي، يعني هذه الكتب تنوعوا وتفننوا في الكتابة فيها، كتبوا في العقائد وفي الأحكام، وكتبوا في الآداب والأخلاق. شوفوا كتب الإمام البخاري رحمه الله، كتب عظيمة في الاعتقاد وفي الأخلاق والآداب والزهد، وأشياء كثيرة تظنها من مناحي الحياة تكلموا فيها قبل أن يأتي الناس الذين بعدهم ويقسمون العلوم هذا التقسيم. الشيخ said that, why is this so important? Why is this statement that was mentioned by the scholars and this specific poem, this line of poetry, why is it so important? Because the manhaj of the Salaf, the methodology of the Salaf, those who came before us from the scholars and from the righteous, it's a methodology which isn't just specifically related to religion, but it's the methodology of how to live. It's a methodology of life. It's how a person lives his whole life. Every part of it, every aspect of it, not just in terms of prayer and in terms of worship. And if we were to reflect and look at, for example, the books which were written by the major scholars, for example, the book of Imam Ahmad ibn Hanbal, the books of Imam Shafi, the books of Ibn Mubarak, and other books, you'll see in those books how they mention things related to belief, things related to etiquette and manners, things related to, for example, Imam Bukhari, he talks about ascetism and piety and humility. So all of these things are mentioned by the Salaf in the past. طيب يعني الوقت تداركنا، وأريد أن تكون أيضا الترجمة يعني بقدر الإمكان يعني أخف. الأمر الثاني، نحن قلنا التسليم لما قاله السلف. الأمر الثاني هي العناية بدرس كتب السلف. بعض الناس اجتهد في العلم، ولكن تجده يقرأ متونا صغيرة ألفت لعلها بعد 1000 سنة، لكن كتب الصحابة أو يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، آثار الصحابة، التابعين، سيرهم وهكذا كتبهم، لا تجده يقرأها. بل أغرب شيء أن يكون بعض إخواننا يدعو إلى العقيدة السلفية وهو ما قرأ كتب السلف في الاعتقاد. قد يكون قرأ كتابا مختصرا مثلا كالطحاوية أو الواسطية أو غير ذلك، لكن كتب السلف المطولة التي فيها مفصل التوحيد والاعتقاد هذا لا يقرأها، وهذا لا شك هو أحد المناهج العلمية الخطأ، مثل السنة للإمام أحمد، أيضا السنة للالكائي، وكتب هائلة ضخمة. نعم. The Shaykh said from the things which a person should hold on to and try to do is holding on to the books of the Salaf, the books of the scholars of the past, and reading a lot and reading those books. The Sheikh mentioned how it may be the case that a person reads the smaller books, but a person should try his best to read the books of the Salaf, the books of the righteous of the past, which were longer. The longer and the bigger books, because those books have, you know, lots of benefit in them. If we were to reflect and we were to look at the books of Imam Ahmad, for example, the book called As-Sunnah, and other books which are written by the scholars. So this idea of reading more, reading up on the books of the Salaf, even the bigger books, not just focusing on the smaller books. وهكذا دراسة كتب الحديث كالأمهات الست البخاري مسلم أبي داود الترمذي النسائي بن ماجه مسند الإمام الشافعي مسند الإمام مالك مسند الإمام موطى الإمام مالك مسند الإمام أحمد ومسند الدارمي وهذه الكتب العظيمة درسها لا بد لطالب العلم منها. أيضا كتب الآثار كمصنف ابن أبي شيبة مثلا. أيضا تفاسير السلف كتفسير ابن أبي حاتم وهو من أعظم التفاسير في الإسلام. كذلك تفسير ابن جرير مثله من أعظم التفاسير في الإسلام. كذلك تفسير ابن كثير تفسير ابن المنذر. كذلك الارتباط بالمذاهب الفقهية التي أو المذاهب العلمية المذاهب الفقهية كمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أو مذهب أهل الحديث مثلا. فالتمسك بهذه المذاهب ولا مانع أن الإنسان إذا خالف رأى شيئا في هذه المذاهب في مخالفة عقدية ولا سيما في بعض الكتب المتأخرة في الفقه فيها بعض المخالفات بعض المسائل اتركها أو اسأل أهل العلم عنها حتى يصححوا لك ما هو موجود فيها. The Sheikh continued to talk about ways in which a person can follow the methodology of the Prophet ﷺ and following the Messenger of Allah ﷺ, and he talked about continuing to read not just specific books but books of hadith specifically. The Sheikh discussed reading books of hadith, whether it's the six books of hadith, the famous six books of hadith, the authentic six books of hadith, whether it's the Muwatta of Imam Malik, whether it's the Musnad of Imam Ahmad, or whether it's other books, for example, like the Musannaf of Ibn Abi Shayba, which is another book of hadith, whether it's books of tafasir, reading the books of tafasir, like Tafsir al-Jalalain or Tafsir ibn Kathir, and other books of tafsir. No Tafsir al-Jalalain. إن نحن نحكي عن السلف سلف تفسير يعني ابن جرير ابن المنذر أو ابن كثير لأنه هو كله حديث وآثار تفسير الجلالين تفسير طيب لكن نحن نحكي عن تفسير السلف. Yeah, not Jalalain. The Sheikh is referring to earlier books. Jalalain came later on. Sheikh is referring to books, for example, like Ibn Jarir al-Tabari, Tafsir al-Tabari, or for example, Tafsir ibn Kathir, who did come later, but is considered to be from the earlier batch. Also, the Sheikh talked about reading the books pertaining to fiqh, whether it's books of the Hanafi fiqh, or whether it's books of the Maliki fiqh, or Shafi, or Hanbali fiqh. So reading up on those types of books as well. And if there's ever any issues when a person reads those kinds of books pertaining to fiqh, where he differs, or there's misunderstanding, or there's differences amongst the scholars in certain issues of fiqh, not to, you know, get bogged down into those specific issues, but try to go to a scholar to help you understand those issues, and it shouldn't stop you from continuing to learn. أيضا أخذ الدين والعلم عن من عرفوا بحقيقة الاتباع حقيقة الاتباع لمذهب السلف أن تأتي إليهم. أما مجرد أن الإنسان يقول أنا سلفي ولكنه لم يتلقى هذا العلم عن السلف أو من سلفه من أهل العلم العالمين بمذهب السلف هذا يعتبر أحد الأخطاء. ولذلك نجد بعض التجمعات السلفية حتى عندكم هنا في أوروبا يخطئون في مسائل في الاعتقاد. لماذا؟ لأنهم ما تلقوا الاعتقاد عن أتباع السلف الصالح إنما قرأوها في الكتب وهذا يحصل فيه خطأ كبير. أمر آخر بعض إخواننا قد يتشنج في بعض المسائل وقد يكون الذي بنى عليه الحكم هو حديث منكر لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله عقيدة. وهذا أنا قد رأيته يعني عندكم هنا في بريطانيا يعني في مسألة لو يعني قدر لنا نتكلم عنها فيما بعد. أيضا نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته أيها الإخوة السلفية منهج حياة لا يليق بأتباع السلف الصالح أن يكون من أصغر الناس عقلا. بضاعتك هي من أحسن البضاعات بضاعة أتباع السلف الصالح من أحسن البضاعات، ينبغي أن تسوقها بطريقة ماذا؟ طريقة راقية. أليست البضاعة راقية؟ ينبغي أن تكون الطريقة أيضا راقية، ولا تكون القضية عندك في تبليغ رسالة الله أنك تحتد وتصرخ وتهجر هذا وتسب هذا وتتكلم على هذا وتسخط على هذا، ويحصل مشاكل كثيرة منها من ذلك. يكون الإنسان جزاه الله خير حريص على اتباع السلف وإلى آخره، ولكن عنده هذه الحدة، هذه مشكلة كبيرة في العمل الإسلامي لبعض أتباع السلف الصالح. والله العظيم في بعض إخواننا في بعض البلدان وربما هوشوا بالسلاح، وهم كلهم هذا يعني يقول الله أكبر وهذا يقول الله أكبر، يقول يتبع السلف الصالح وهذا يتبع السلف الصالح. هذا لا شك أنه غلط، خطأ فادح، خطأ كبير. ينبغي أن يكون كما قال الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. The Shaykh continued and he said that it's important also to take the religion from those who are the rightful inheritors of the prophets, the rightful scholars, those who have true knowledge, and how a person shouldn't just take from anybody that he sees. And the Shaykh mentioned that this is especially the case living here in the West, when certain people, knowledge is being taken from them and they have issues with regards to their aqidah, meaning they don't even know their own aqidah properly, they don't even know their own foundations and their own beliefs properly. And also another problem that people have is a person will take a hadith which is a rejected hadith, it's a hadith which isn't even authentic, and they'll take this hadith as one of the main things connected to their methodology, and one of the main it's one of the things that they take as part of their creed, even though the hadith in and of itself is something which is completely rejected. And also spreading the sunnah. The Shaykh talked about the importance of spreading the sunnah and how the sunnah is life, as we mentioned previously, and how a person is carrying the sunnah. And when you're carrying the sunnah, it's one of the greatest things that you could be carrying, and it's also something which is it's a trust that's been given to you, and it should be used and dealt with properly, especially when propagating to others. When a person teaches others or spreads the sunnah, you should do it in the correct way, in the best possible way, without screaming and shouting and making fun of others and humiliating others. And the Shaykh mentioned how in some cases people would end up fighting one another with weapons, both of them proclaiming belief in Allah, because of certain differences with regards to their methodology. So they would both have the sunnah, but they would be fighting one another, and this is of course something which isn't the correct way to be spreading the sunnah. أنا ذكرت هنا يعني حتى نختم بهذه النقطة، ويعني أنا لم أنتبه إلى مسألة الوقت. عندنا 30 صورة يعني من عجائب الصور التي يترك فيها الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيحصل له بنقيض قصده. وسأذكر صورة واحدة، يصعب علينا أن نذكرها، لو كنا لما ما في ترجمة كان ممكن أن نذكر هذه كلها، لكن أذكر صورة واحدة غريبة. لاحظوا هذه الصورة. عندنا أناس جزاهم الله خيرا محبون للخير، يأتوننا كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه من كل فج عميق، يأتوننا في الحج وفي العمرة جزاهم الله خيرا، وهذا شيء عظيم. أحيانا الإنسان يجمع طيلة حياته ليحج، أليس كذلك؟ لأنها حجة الإسلام، وهذا الحقيقة شعور عظيم جدا. ولكن إذا لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف يحرم الإنسان. الله تبارك وتعالى لا يعامل، أول ما يعامل إلا بالنيات. الله هو الذي يطلع على القلوب. يأتي بعض إخواننا من أقصى الدنيا ويتكلفون من الأموال، ثم بعد ذلك يأخذون عمرتهم، لاحظوا يأخذون عمرة، ثم في نفس اليوم ثم يذهبون إلى خارج مكة في عند بعض القبور ويجلسون حولها، يقرؤون الأوراد والأذكار والأدعية وإلى آخره طيلة بقائهم في مكة. انظروا أيها الإخوة إلى الخزي. الله تبارك وتعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نحفظه جميعا، أن الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ ها؟ بمئة ألف صلاة. مئة ألف صلاة، يعني تاريخ ما هو سهل. مئة ألف صلاة، أنت لعلك في حياتك ما تصلي 500,000، ها؟ هذه 100,000، إذا 5 صلوات 500,000، طيب 10 صلوات شهر كامل لمدة الفيزا هذه، شيء يا شيخ، شيء تواريخ، تاريخ أشخاص كثيرين يترك الصلاة في المسجد الحرام الذي بمئة ألف صلاة أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها، ويذهب إلى شيء ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تجعلوا قبري عيدا، قبره هو الذي أشرف، هو أشرف الناس عليه الصلاة والسلام، قال لا تجعلوا قبري عيدا، ويأتي إلى قبر من دونه ويجعله عيدا، نسأل الله العافية، ويبدأ يفعل أشياء قد لا يسلم منها، يعني قد لا، والله العظيم لا يسلم الإنسان منها، لأنه قد يستغيث بها من دون الله تبارك وتعالى فيقع في الشرك، فيترك في السنة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، ويذهب إلى طاعة مع الأسف من علمه. هذا لا شك أيها الإخوة أن هذا لون من ألوان عقوبة الله للعبد في ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكروا الباب الذي قاله الإمام الدارمي، باب عقوبة من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. شوف كيف الله تبارك وتعالى له ألوان في العقوبة. The Sheikh said that he had about 30 different scenarios and examples of how people end up going away from the Sunnah of the Prophet ﷺ and the consequences of this. But of course, we can't go through all 30 of them. So he's mentioned one of them, one of those examples, how certain people, they love khair, they love doing good. And they'll come from every valley and every part of the world to perform Hajj, for example. And they'll spend all of their money that they've saved up for most of their lives just to come on Hajj, just to perform Hajj. And when they come for Hajj, when they come for the pilgrimage, they'll do things which aren't from the Sunnah. So they'll perform the Hajj, for example, and once they perform the Hajj, they'll leave the city of Mecca and they'll go to certain graveyards and they'll start to do azkar and do remembrances and do other things and other innovations at those graveyards for the rest of their stay in Mecca. So instead of staying in the masjid where the reward is, you know, 100,000 prayers for one prayer that's prayed in that area in the Haram, they'll basically spend their time by those graves, in those graveyards, at those cemeteries. And of course, we know the famous hadith of the Prophet ﷺ when he talked about the reward of a person who prays in the Haram. It's as if he prayed, one prayer is equivalent to 100,000 prayers. And also the Prophet ﷺ, he talked about how nobody should take his grave as a place of worship. And these individuals, they'll start to seek refuge in these graves from other things, as opposed to seeking refuge in Allah subhanahu wa ta'ala. And we already talked about by mentioning the book of Imam Ad-Darimi, where he had a whole chapter about the evil consequences of a person who leaves the sunnah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في محاضرة هذا اليوم التي عنون لها الإخوة بحقيقة الاتباع. الشريعة أيها الإخوة لها منهج، وهي أنها إذا أرادت أن تنبه إلى عظم الشيء أكثرت فيه من النصوص. لاحظوا هذه المسألة، إذا اهتمت الشريعة بشيء أكثرت فيه من النصوص من الكتاب والسنة. والله تبارك وتعالى لما أراد أن يدل على نفسه نبه خلص عباده إلى هذه القضية، وهي أن الإكثار من النصوص يدل على الاهتمام البالغ في الشريعة أو من الله تبارك وتعالى، وأن هذا أعظم محبوباته، لأن محبوبات الله تبارك وتعالى، محبوباته سبحانه وتعالى مراتب، أليس كذلك؟ ليس كلها سواء، ما يحبه الله ليس كله سواء، وإلا ما كان ذكر المباني الخمس، شهادة أن لا إله إلا الله وهو أعظمها، أعظم محبوب لديه سبحانه وتعالى، أن محمد رسول الله، ثم ماذا؟ إقام الصلاة بعدها، ثم بعدها إيتاء الزكاة. وكذلك في المنهيات، في المنهيات ما نهى الله تبارك وتعالى ليس كله بدرجة واحدة من كره الله له وبغض الله له، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، كما قال الرب جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. وقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ماذا؟ إلا اللمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم، كما في الصحيح، بأكبر ماذا؟ بأكبر الكبائر، صحيح؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين إلى آخر الحديث، أكبر الكبائر. يعني يوجد هناك كبائر ويوجد هناك أكبر، بل حتى أكبر الكبائر، حتى أكبر الكبائر هذه الواردة في الحديث ليست في مرتبة واحدة. ألم نقل في الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فبدأ بماذا؟ بالإشراك بالله، ثم ثنى نمبر 2 عقوق الوالدين. هل الشرك مثل عقوق الوالدين؟ الجواب لا، بإجماع أهل العلم. إذن الله تبارك وتعالى له سنة شرعية وله سنة كونية، من سنته الشرعية في الأحكام الشرعية أن له درجات في محبوباته وله درجات في مكروهاته ومبغوضاته سبحانه وتعالى. The Sheikh started this topic by talking about the Sharia and how the Sharia has a specific methodology. The Sheikh said that with regards to things that are mentioned in the traditions, then if things are mentioned many times in the Quran or in the Sunnah, this shows the importance of the topic that's being mentioned, or the subject or the issue that's being mentioned. For example, the Sheikh mentioned how the opposite can also be the case, just as we mentioned, just as the Sheikh mentioned how if certain things are forbidden, or certain things Allah subhanahu wa ta'ala tells us to stay away from, they'll have lots of narrations, lots of things mentioned in the traditions emphasizing that point. And likewise, with regards to things which Allah subhanahu wa ta'ala loves. So on one side, those things which Allah subhanahu wa ta'ala orders us to stay away from and to avoid and to abstain from, they'll have lots of evidences depending on the seriousness of those things. And likewise, with regards to things which Allah subhanahu wa ta'ala loves, He'll mention them many times. The Sheikh said that this shows us that not everything with regards to obligations or with regards to things which are haram are of the same level. They're all of different levels. They all have different levels with regards to their hate in the sight of Allah, and also with regards to the love in the sight of Allah. For example, the Sheikh mentioned the pillars of Islam, and how the first pillar is the Shahada, the testimony of faith. And then after that you have the Salah. After that you have the Zakah. So you have levels with regards to those things which Allah subhanahu wa ta'ala has emphasized and mentioned with regards to things which we're supposed to do. And likewise, the things that we've been told to abstain from and stay away from, they're also levels. Things which Allah subhanahu wa ta'ala dislikes, things which Allah subhanahu wa ta'ala hates and despises. And Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran how if a person was to stay away from the major sins, if a person was to stay away from those things which are major in the sight of Allah, Allah Azza wa Jal will remove and expiate some of his sins as a result. And the hadith of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, when he said, "Shall I not inform you of the greatest of the major sins?" And then he continued to mention other things after the greatest of the major sins. The Messenger of Allah ﷺ, he continued and he said, Al-Israqu Billah, associating partners with Allah. And so this was the first thing that he mentioned from the greatest things that Allah subhanahu wa ta'ala dislikes, from the major sins. And after that he mentioned, alayhi salatu wasalam, he talked about somebody who is disrespectful to his parents, disobedient to his parents. So the Shaykh is saying that even things which are sins in Islam, even major sins have their levels, and they have their darajat, they have their levels. So with this hadith, for example, we learned that shirk is the greatest sin, and it's number one. And then number two, you have being disobedient to your parents. So Allah subhanahu wa ta'ala, with regards to the sharia, there's levels for everything. سنذكر النصوص التي فيها التنبيه إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنلاحظ فيها ملاحظات مهمة. ينبغي أن تعلم أن النصوص في كتاب الله فقط في مسألة الاتباع أكثر من 100 آية في كتاب الله. ألم نتفق على أن الإكثار من الشيء دال على أنه في غاية الأهمية؟ يعني 100 نص عندك في كتاب الله ألا يدلك على شيء؟ يدلك على أنه أمر عظيم جدا جدا جدا. ولاحظوا هذه الكمية، وأيضا أريدكم أن تلاحظوا النوعية التي جاءت فيها الآيات. مثلا في قول، سنذكر 5 آيات فقط، في قول الرب جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في الإنجليزي choice، اختيار، no choice، never choice، صحيح؟ صحيح هذا؟ أيوة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، مطلقا. يعني أن تسلم للرب جل وعلا كأنك ليس لك تصرف في ذلك. لماذا؟ هذا في وجوب الطاعة، وجوب الاتباع. ولهذا قال، انظروا في الآية: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني أنه أكثر الناس ضلالا هو هذا الإنسان. انظروا إلى النوعية في النصوص هذه. انظروا النص الآخر، مثلا في قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نترجم الجزء هذا ونأتي إلى الآية الثانية، لأن الآية الثانية فيها طول. The Sheikh mentioned an important point with regards to following the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم, and he talked about the nusus or the statements or the ayat in the Quran which focus specifically on the importance of following the Prophet صلى الله عليه وسلم. And the Shaykh said that if we were to look and study and contemplate over just the ayat in the Quran, just in the Quran, which discuss and which talk about following the Prophet صلى الله عليه وسلم, we'll find that there are over 100 ayat, 100 verses that talk about following the Prophet صلى الله عليه وسلم. And this shows us the importance of this issue. It shows us the importance of following the Prophet ﷺ, because there's so many texts that refer to just this one single point. And also the Shaykh said that if you were to reflect on these ayats specifically, and we're only going to mention a few of them, 5 or 6 of them we'll mention, and we look at the different varying ways in which Allah subhanahu wa ta'ala tells us to follow the Prophet ﷺ, and the different methods that are used, different ways that are used. For example, Allah subhanahu wa ta'ala, he mentions in one of the ayat where he says that it's not befitting for a believer, male or female, when Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam decree something, that they have a choice or they have an option in that affair. Meaning, whenever Allah subhanahu wa ta'ala or the Prophet sallallahu alayhi wa sallam order something, then it's upon that Muslim, male or female, to basically do whatever they've been ordered to do, or to stay away from whatever they've been told to stay away from. So it's a matter of it being obligated upon them to follow Allah subhanahu wa ta'ala and the Messenger of Allah sallam. And also another ayah where Allah tells us that if a person strays away and doesn't believe, then he is upon the severest of misguidances. So he's severely misguided. And also Allah subhanahu wa ta'ala in another ayah, he says, and he talks about how that when people differ with one another, how they should take you as a judge whenever there's something that takes place between themselves, whenever there's a differing or whenever there's an argument or a problem arises, that they should go to you to be the judge and to listen to your judgment and to follow you. لاحظوا النص الآخر في قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لاحظوا هنا في هذا النص في هذه الآية الكريمة في قول الله عز وجل لاحظوا ثلاث أشياء في مسألة انتفاء الإيمان. هؤلاء لن يؤمنوا حتى يفعلوا هذه الأشياء الثلاثة. الله تبارك وتعالى صدرها بقوله لا يؤمنون، نفي الإيمان عنهم ونفي حقيقة الإيمان. هؤلاء ليسوا بمؤمنين أبدا، وليس فعلهم فعل أهل الإيمان حتى يفعلوا هذه الأشياء الثلاثة. ولاحظوا صيغة العموم في عموم التحكيم. عندنا انظروا في الآية هنا حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما في اللغة العربية تدل على، هي اسم موصول بمعنى الذي، وهي من أقوى صيغ العموم في كلام العرب. في الإنجليزي كم إيش يا how ولا إيش هو what يعني نريد يعني اسم الموصول هذا الذي في الإنجليزي هل يدل على عموم؟ ها which ممكن طيب يعني فيما شجر بينهم، يعني في أي شيء يعرض للمسلم يدخل في كلمة ما، صغر الأمر أو كبر، كل ذلك يدخل، صغر الأمر أو كبر يدخل في ذلك كل شيء. وكل ما تتخيله من الأوامر والنواهي والأحكام والتصورات كلها يجب أن تكون مذعنة لله تبارك وتعالى. فيما، لاحظوا كلمة فيما، ثم جاءت الآية وفيها ملحظ لطيف في تفسير هذه الآية فيما شجر بينهم. لاحظوا كيف قدم الله تبارك وتعالى فيها ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لاحظتم هذا؟ لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا يحصل في نفس الإنسان، يجب أن ينظف قلبه ويفرغه. لماذا؟ لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يجب أن يفرغ تفريغا تاما. ولهذا قال هنا لا يجدوا في أنفسهم حرجا بصيغة النكرة، يعني ولو قل هذا الحرج يجب أن يزول. ولذلك عمر رضي الله عنه لما حصل له في قصة الحديبية قال يا رسول الله كيف نرجع، يعني ولم نفتح مكة، حصل في نفسه شيء، قال ألست رسول الله وليس نحن المؤمنون وهذا بيت الله، حصل في نفسه شيء كأنه يعني يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف نرجع ويعني لم يفتح لنا بهذه الطريقة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه قال، فنزلت الآيات كما تعرفون، ولكن عمر هذا هو الشاهد قال رضي الله عنه قال فعملت لذلك أعمالا صالحة كثيرة. لماذا؟ حتى يسد هذه الجزئية الصغيرة التي عنده كيف يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب أن تطمئن النفس اطمئنان تام لحكم الله ورسوله ولطاعة الله ورسوله. ثم قال بعدها، هذا في حال النفس، بعدها في العمل، الأمر الفسيولوجي الديناميكي، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليم. التسليم هو أيضا من العمل، أن تسلم لله عز وجل أن تبدأ بالعمل، أن تسلم لله تبارك وتعالى أن تترك الشرك خلاص تعرض عنها، أن من تسليم لله تبارك وتعالى أن تبدأ بمباشرة الطاعة بحيث لا تتركها، هذا كله ويسلم تسليما. The Shaykh continued to discuss the last ayah that we just mentioned, where Allah subhanahu wa ta'ala talks about those who take the Prophet sallallahu alayhi wa sallam as the judge whenever any matter arises between them. And Allah subhanahu wa ta'ala, when He says this in the Qur'an, He starts and begins by saying that they won't believe until they take you as a judge with whatever takes place between them, and they don't find anything in their heart, any dislike in their heart with whichever decision that you come up with, however you decree, and whatever decision you make with regards to disputes that take place, and they submit completely. So this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, he talks about the importance of following the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Shaykh, he talked about this ayah, and he broke this ayah down to talk about how this ayah emphasizes the importance of following the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. And first of all, he mentioned how Allah azza wa jal tells us that that individual isn't a true believer if he doesn't submit and take Allah and His Messenger ﷺ as the judge. And if a person doesn't take and doesn't go to Islam and the sources with regards to a judgment in any type of issue, the issue the Shaykh mentioned could be an issue with regards to fiqh, it could be an issue with regards to things that are obligated upon us, things which we're supposed to stay away from. In any facet of our life, a person should go and always return back to the texts and the sources. And he mentioned how one of the first things which this ayah shows is how this ayah is general, as we mentioned, in terms of what it's covering. So it's not covering those things which are acts of worship, rulings with regards to acts of worship, but every aspect and every facet of our lives. Secondly, in this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, He says that the individual who goes to the text and to Allah and His Messenger for judgment, he doesn't find any dislike in his heart. He doesn't find any dissatisfaction from finding the truth and finding justice through those means. No matter how small of a rejection he may have towards the judgment that's been given, and no matter how small the feeling he may have inside of his heart of not maybe accepting the answer or the judgment that's been given, he continues to follow it. And he gave the example of Umar radiallahu anh when the Treaty of Hudaybiyah took place, and how Umar radiallahu anh went to the Messenger of Allah sallam and he said, why are we returning from Mecca and going back to Medina when we haven't performed the pilgrimage? Aren't you the Messenger of Allah sallam? Aren't we the companions? Aren't we the believers? Aren't we in the right? And ayat came down, and Umar radiallahu anh was afraid that those ayat came down because of what he said, because of how he behaved. And so he said, after this incident took place, he said, I did lots of good deeds, lots of righteous deeds to make up for what I did. And so the point here being that even the slightest dislike or the slightest clues or signs of a person not accepting the decree of Allah and His Messenger caused Umar radiallahu anhu to strive and to do even more good deeds, just to find that peace and tranquility in his heart. And thirdly, what this ayah shows us is how there's complete submission. As Allah says at the end of the ayah, that they submit a complete submission. They're in complete submission to any decree, any judgment which is given from those sources. And so there's this sense of complete submission to Allah subhanahu wa ta'ala with regards to avoiding shirk and staying away from shirk and following Allah subhanahu wa ta'ala's obligations, everything which He's told us to do, that we fulfill them. لاحظوا عندنا النص الثالث في قول الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لو سألت أي متعبد لله عز وجل هل تحب الله تبارك وتعالى؟ الجواب نعم. وهل وجد إلا لمحبته؟ وهل يعمل إلا لمحبته؟ فإذا قلت لهذا الإنسان الذي لا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم هو مجرد يحب الله، هذا شعور عظيم وعبادة عظيمة، ولكن الله تبارك وتعالى ربطها مثل الحلقة التي لا تنفك، سلسلة لا تنفك. قل إن كنتم، لأن هذه الجملة الشرطية فعل الشرط يرتبط بجواب الشرط مثل السلسلة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، النتيجة ماذا؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا كنت صادقا فعلا في محبة الله فعليك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، متابعته فيما فعل ومتابعته فيما ترك، حتى الشيء الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تتابعه فيه. هذا أصل من أصول هذه الشريعة. The Shaykh continued and he mentioned another ayah where Allah subhanahu wa ta'ala says that he says, say, if you truly love Allah subhanahu wa ta'ala, then follow me and Allah subhanahu wa ta'ala will love you, meaning follow the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. And if you were to ask any Muslim whether they love Allah subhanahu wa ta'ala, every single person would reply and they would respond yes. But then there's individuals who follow and they're strict and they're very careful and vigilant with regards to following the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then there are those who aren't. And the Shaykh said that here in this ayah Allah subhanahu wa ta'ala has joined these two things. He's tied these two things together like a knot or like a chain. These two things are together, and those two things being the condition of a person having to follow the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and the love of Allah subhanahu wa ta'ala for that individual on the condition that he is following the messenger of Allah alayhi salatu wasalam. And this shows us the importance of following the messenger of Allah alayhi salatu wasalam and doing those things which he told us to do and stay away from those things which he told us to stay away from. لاحظوا الآية الرابعة في قول الرب جل وعلا، يعني وهذه الآية يعني هي من جوالب المحبة مما يجلب لك محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرب جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لو أردت أن تفككها، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا هو المحبب الأول، هو منك، يعني كأنه قال لك هو داخلك، هو داخل هذا يعني من جنسكم، تمام؟ وفي القراءة الشاذة، ليست قراءة صحيحة، هي قراءة شاذة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني هو صحيح منكم ولكن هو أنفسكم أعلاكم. والإنسان يحب أعلاه كما يحب وسطه ويحب أدناه، كأنه صور بهذه الصورة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لاحظوا، عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه النبي صلى الله عليه وسلم مشقتكم. والذي يتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية يجد أن عامة الشريعة كلها من محبته صلى الله عليه وسلم للناس، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يفرض على الناس واجبات كثيرة. سنذكر بعض النصوص على هذا. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض صوم رمضان قام عليه الصلاة والسلام في قيام رمضان، فرض أيضا قيام رمضان، قام النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الأولى، فانتبه إليه بعض الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من يعني فصلى وصلى خلفه أناس، فلما كانت انتبه لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية وصلوا خلفه، الليلة الثالثة لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. تدرون لماذا؟ هو لأجل ذلك، عزيز عليه ما عنتم، يعني مشقتكم، قال إني خشيت أن تفرض عليكم. إذا قاموا قام الناس كلهم معه يفرض قيام رمضان على الناس، وهل يستطيع الناس إذا فرض عليهم قيام رمضان أن يقوموا به؟ الجواب لن يقوم به إلا الأقل، صحيح؟ لا يستطيع الناس القيام به. الصلاة يا شيخ، الصلاة المفروضة، انظر كيف الناس، يعني تقصير بعض المسلمين هداهم الله إلى ذلك. انظروا إلى الحادثة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دخل البيت، لما طاف بالبيت دخل البيت وصلى فيه، وكان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه هو أن تعرفون أن في الأصنام، أن الأصنام وأشياء من الأزلام جعلت في البيت من الشركيات في البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم هدمها ثم طهر البيت ثم صلى فيه، كان هذا هو الغرض. ولكن انتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ناسا من الحجاج ممن حج معه وعددهم 115,000 تقريبا الذين في حجته، كأنهم يرغبون أن يدخلوا إلى البيت لأنهم يحبون متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه تغير وجهه في هذا، وأحكت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كأنه كره دخوله البيت، يخشى أن يظنها الناس سنة فيحصل فيه التنازع، إلا ندخل البيت لا ما ندخل البيت، فيحصل فيه نوع من المشقة على الناس. الحادثة الثالثة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأحزاب لما اجتمعت العرب ورموا المسلمين عن قوس واحدة وهم 10,000 مقاتل وأحاطوا بالمدينة وعدد المسلمين قليل، يعني لو أنهم هؤلاء 10,000 مقاتل دخلوا المدينة كان انتهى أهل المدينة تماما، تعرفون حفر الخندق وما إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قبل أشهر أن العرب يعني بدأت تتحالف قبائل من العرب ضده، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى غطفان، تعرفون غطفان هو تجمع قبلي، فأراد أن يعطيهم، أراد أن يعطي الأحزاب نصف ثمار المدينة، يعني نصف الناتج القومي للدولة الإسلامية في ذلك الزمن، نصف الناتج القومي سهل هذا؟ ليس سهلا. ولما جاءه بعض الصحابة رضي الله عنهم واعترضوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت العرب قد رموكم عن قوس واحدة، خشي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وما أراد أن يضطرهم إلى المربع الأمامي، المربع الخلفي أن تتراجع وتحفظ دماء الناس، المربع الأمامي لا أن تواجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعرفون أنه لو حصل فيه مواجهة الحرب مكلفة على المنتصر وعلى المهزوم، أليس كذلك؟ فيها دماء، دماء ليست سهلة، فلن يوجد في بيت من بيوت المدينة إلا وفيه شهيد صحيح؟ قتيل، هذا شيء يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم يعز عليه، فأراد أن يعطيهم، قال إني رأيت العرب رموكم عن قوس واحدة فأردت أن أعطيهم نصف ثمار المدينة، وأراد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا طرح يطرح هذا الأمر يستشيرهم في ذلك، فالصحابة رضي الله عنهم قالوا أبدا يا رسول الله والله ما كانوا يأخذون منا شيئا قبل الإسلام إلا بشراء أو كراء، يعني إما بشراء بزنس أو إيجار، كراء يعني إيجار، فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ لماذا نعطيهم الأقل من ديننا؟ بل ينبغي أن نعطيهم الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم انظروا كيف رحمته بالناس. القصة الثالثة هي قصة حنين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله تعالى عنهم قال لهم وانظروا إلى ثمن ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة ثقيف قصة حنين لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة ورأى هذا يعني رأى الصحابة كان الثقيف هوازن كانت قوما رماه يعني يجيدون الرمي من بعيد، فرأى هذا فيه جرح هنا وهذا هنا وهذا في خلفي وهذا في طرف رأسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا نرجع غدا، فقال صغار الصحابة يا رسول الله متحمسين يا رسول الله نرجع إلى المدينة ولم تفتح علينا يعني ثقيف، كيف نرجع؟ فيهم نشاط وحماس زيادة لا ينظرون إلى الأمور بنظر النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء من الغد قال الراوي وكانت ثقيف وكانت هوازن قوما رماة يعني حاذقون في الرمي لا يكاد يخطئ لهم سهم، يعني سهم مقابل رجل ما يضيع سهم من قوة إصابتهم، فلما أثخنتهم الجراح الصحابة رضي الله عنهم حتى هؤلاء الشباب أثخنتهم الجراح ماذا قالوا؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في المساء إنا قافلون غدا. قالوا نعم يا رسول الله. طيب أين أنتم أمس لما كنت أقول لكم؟ إلا لازم يعني كل واحد يضرب على رأسه ويجرح ويدم ويقتل من يقتل؟ هذا ليس من الحكمة. فانظروا إلى ثمن ترك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة القضية الرابعة وأختم بها، القضية الرابعة عفوا أو الخامسة، الحديث الخامس وأختم به، وهو قول الإمام الدارمي رحمه الله في سننه: باب عقوبة من ترك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله. ما أعظم فقه الدارمي. باب عقوبة من ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو سنته. ثم ذكر قصة الحديث اللي تعرفونه في الصحيحين، الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أمر الناس في عادة في الجاهلية أن الواحد منهم يأتي في الليل يغيب عن بيته شهر شهرين ثلاثة أشهر، ثم في الليل يدخل فجأة هكذا. هذا سلوك غير لائق مع الزوجة، لأنه في الجاهلية يتختلون هذا، ها زوجته مع شخص ولا مع إلى آخره، ما في دين يردعهم، في عادات تقاليد صحية لكن قد تنزل هذه العادات والتقاليد بخلاف الدين إذا كان الإنسان الدين قويا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل أحد على أهله ليلا. لما قدموا المدينة وأشرفوا المدينة قريبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا يعني هنا وناموا، إذا جاء الصباح ندخل عليهم حتى تستعد المغيبة وتتنظف الشعيثة وإلى آخر الحديث. قال فتسلل رجلان، اثنين تسللوا وتركوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تسللوا وهم حديث عهد بإسلام، تسللوا ودخلوا على أزواجهم في بيوتهم. قال الراوي فكل يعني منهما وجد مع امرأته رجلا. شوف كيف العقوبة، فكل يعني منهما وجد مع امرأته رجلا.